بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وبعد. ما زلنا في سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والدرس رقم 45. عام سنة 9 هجرية، عام الوفود تجنيدي وفود كه مدينة أبو الكغاي، من وفد الكغاي جدر وفد الثقيف أهل الطائف. وكه رسول عليه الصلاة والسلام يعني إسلامه قار اهتمام كده ناي، فتك رسول دو تيسلو دلقنا كغاي، لكن رسول عليه الصلاة والسلام إسلامه يكيري قبيلة ثقيف كه، ثقيف أبوي مدينة وفدي وكتيجي رسول عليه الصلاة والسلام صحابي أقوى أقوينه كي النار كده كي نرجع تيجيله أكرمك أكرمكنا ووفي تكا استقبلنا أبدعنا ره جامع همغير هما كرنا كي كيره عشان أبوي جامع رأس سلانه अब रोगनी ने कुरान ताईरे क्या को बोतर क्या मैं को कुरान ताईरे और सलाने के सला सिफा हुआ अर्कन और कसारे का सला कीमिक ने का सला का ईडे अब लोग किरे के दूरी बया फिगने अब लोग ने कुल यम्मियन आगे अन्ना गुरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जामा कर सी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम केर कसारे रसूल अलैहि इस्लाम ने निर्भावों ने क्या تو وفد تري اور تو کولا تري نسو تو سلو يگر دي ني سلو يوگ اسلام نو کیا بن ربو تي وتي حلال سنت گين گت ربا دي ني قباور غورور ربار کي تا گاد کو دون نسو قباو کا غورو کا ربا کا گے کي کو نتا گين گے تو بگی تو حرام دو ار تاغرر دے دیر کونے تے گنے اسلام تو تربڑے گن لالا کی یوگن کی ربنا الحرمی سیل نسو کی ایرور حرمی سیل گے ایتا حلالی سیل گو تیڑا ربنا کباو کا حرمی سیل قرآن دو ولا تقرب الزنا انہو کانا فاحشتا وساء سبیل اگنا کیسے ربا کا ربنا قرآن دو حرمی سیل یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا اگنا کیسے غروكا ربنا الحرم سيالي خمركا يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه هناك كي وينا إسلام نو حرم سيالي ناسو ومسلم مري يعني ممكن ينا غروكا كياري ولا قباو غاكرني ولا ربا غاشو ولا تاية لا لا تيرو هلاس بردو تيكي غردو رسول أوغني جلسة رقوي هني a bardar u sawri tadire wallahi tu e dalati weka haram harami sende tebe ta isan o tu yirle ne tegnuni tabile tu isaqif ke burun kira kira barawon koni ga idi ka bawe kira barawon koni ga to jara go riba ne riba kira barawon te weka ko ka tekin islam terba ko ka tekinun tagade te weka haram do tebe ne jun tare de don koni idiri no er ibiki تايدو ربنا او خير تيغري ني ني اوتيرو غو ربنا خير كي ديغني ني كي حرام ميغا كاي درو صبر ني ايما بردو صابي بيك بيرغا دانا تاون ني دانا غورو غا كي اره كابا وا كيرني ريبا غا كيرني ني ري او او كي ديندو كا دار بايدو اسلام ميغي ني اوب دوغن دو تي كان نا وي ديندو جولي نا صبر غي نرا بيرغا كا اكو اي غندو تو غابرون ني تي ني udi bagne ne oki eregi sokko argal bigine kede gare udnu de bone ewu be taru itti bigine ne jashka kora genu nun kret ne so orter no so ale gine ne ager no nodi he korbeti sebi yota gine ne ager no nodi go islam ge tabu ganda dari u sirir na akhri kagare ya rasulullah taw in Islam to kira bala dalere iru uni sanamu uni adru ko rebani utu Islam terpeng rebanu tiene ini erge gen la la la ya Rasulullah rabba erge na kidane otu kita du do kasokon wala tegrise mal tu kasoko eke kire teke teu kasoko burtu kasoko ade sele teke obdo na marra waitu ire ka kirar sako o sio sele mare ka kasro sele obdo ni berne tegin wa talata sana berne iye ke bare talata sana gane tuga imana qara ayde bire obdo de ni udo irne ata kana de ni de gon sana tando ber ni gon sana atma shar shurro berne anne de gon sita shurro berne anne kera o ti tiyane no islam ne gene kisun re batte tiyane ati be yon so yabe iro yabe no qor tar kini nu lakin tasu sa sa re ogi ti we go haram mi halal sene te gene ki do wa ogi iro go dana ra be de ki irna go berne igre mena igne ki do ga ogi ne obdo gene halas salage berne te gene wa gene men to to guru ga harame daide khaba ga harame daide riba ga daide ene tena koy nare ne garde gene ta kada sala daw salang samitin gene sala kere utu ele yawa tina boy dala sala dali ere yawa tegno ga berde sen ner tegine ga sala ge berne tegino ala la tay dawon la khaira fi dini la salata fi dini na sala kere ger kedi oge baraka ke dios kere dios oke berkata lisa ber owofit abuy o destel ziyaday o gadar gra oni usman ibn abil as gina digi berka gairar ber ki yare ki wasan islam do udere e manunu so yego no jabe oge ni draya bari na kesaw ber kere men nay sraro ber o jombo na ko yakenge e manunu so yego no jabe oge ni draya bado be bari ke sinu na kesaw ber hitibo ki abina so eju ehe begi yakwa gina beram hidula ur dai ber igra ber a igra jegni hitkadi u jegna ber hitkagni ni ni udo ber tisri tigni ni ber islam do ule yar rasul sallallahu alaihi wasallam da ilmi kuligine qur'ani allimite ya rasul akyo ga abubakar nara allimite ya abdonin nasu ilmi akure rak qur'an ga akure hafse na ilmi ga akure rak tayib oki ar ilm akure tabara abdona oku jeli sakana ukuni ga guru berna tegine ukuni ga sala berna tegine ukuni ga irutu rabba ga berna berna igine abdona na so akhir wa halal yon islam de derbe islam de derbe hamsa shar yon ner akure te min namna le mite yegine re eme hitere dal gine u hitere dal gine doyndo o awwal do jan gine islam do wure ilm akure tabara o ki ilm akure kidna so o ki amir gine imam gine wune abdoy obigirne ala skayno na kwari akramena wa daya figina abdona obigi amiru urke den nagana kwari uber a islam de ni taban a darur a ogo or kwari do odo soere ru odo ai do karrasina dai tibe kya bina islam tibe kai ala non na islam tibe kya bina la la islam halal yona tu islam tibe se islam bigi akwai o dere na ake apna ai sere ar alas o islam darbe ga darbe darbe nu ga minnu wa mena kana taraddutu ye abdaru rasul alayhi salatu wasalam jabe iru rabbada jabe iru na wa kwari o kwari ke khalid bin walid ti amiru ne mughira ibn shu'ba nay pe one abu sufyan ibn harb ka be abdo ne re o we ka soko jabe five to waslebere rabbage iru na kwari okay wena ayir mughir ibn shu'bar o az sabatar nefer ne hams badan ne kidere e juge irgi o kuye baro gnere ber o kuye bro e kidere tiere rabbage sanam me ber ti mesel ti os o on ne taakiri de kidi e kidi ma kidi o bro jegne ga adir kare ido gne ga biar kidi biagne ayir or kare re biregne a hot kine kura gne tuere berda barka garde gene te ke gene sene ga bagi kasu barka tine ga sade gene berda doa ke gere abdoni bi iru armatandi armatandi uki rabba uki jabe rasul sallam te ki sanam me jabe iru o ga islam de darbe re dola ka islam ke gene se jabe iru مغيرة بن شعبة يعني او فكاهة كده قاعدة يعني او تمان تار نفرنا كده كتير خلاص ايلاني او دانا الرب طبعا تيمينا تي هويغا تربايغا سناميغا غوبايغا تيغنا را او ساري مينا سادانا ايغنا دي او امبدا سيلي كوني او كاكايغا اركيبا دي اوغنا تي داريغا تبرا or erkin kinne na den teen igne or edno tega degene ki erkin degene ki asada na mana khodami en be khidma gwiti bigi ki shiri tayib alan mughir ibn shu'ba tiere sanam do irani iriri oge her no neunage oger ti korte dur ke digare ni dega khane no Rabba ireka ka ina ile so geni o isokwa ka osu dardor o isokwa baguga nyaga oberuga kengiga bamguga o eno sokwa ka osu Rabba ne taino ada kide iri Rabba orire o de iskide tuye Rabba irge ne kisire to ucho Rabba ga taini ser Rabba na berde iruro Rabba berde iruro no adale gina o yoriyor hagar hoyina begrigar hoyina abdogna o Rabba ireka ka e ucha kriya no adale gina kaka مغيرة بن شعبة نيو اوكي تيني كان تدو كرر ايغو تيمن ناني ديغا كاني بنانو اها غنا بلا اوكو دو تونو تيار تبر دام غنا دام غنا دام غنا تي ربا دو تا درغر كيرير تيار دو ما ورو فوت كينا برغا تبري تار كات تغنا دا دي ونجر ونجر ونجر ونجر ونجر واي ربا اركيني واي ربا اركيني واي كيني واي كيني غني اكو غنا كيكي كور Amen. Udara kita ok. Ok, sini nake. Rabba kilo tiye mago ay gini. Wallahi sako nono ay gini. Taman tashar sako. Ok, ay kasar ay gini. Nukana Rabba ay wadi nuk. Mughir ibn Shu'ba go ay gini re. Begi teru nuk eri ina. Degi mani ge. Rabba tini do. Rabba ge ti ha gini re. Aramatan de sa ge ti mani. Rabba na subhanahu wa ta'ala samawat ke kidawne arden kidawne nawar tiye. Rabba iru teliu. Ime uja irga nono. Kere mega mega megar kere to seri ber sadana ga do khodam uru ka awna iriri ber ima kana irigina yogne rabana irberi ne ki kana irigina borogone ne so kana irigina yo u asas ko taduta gerja begine ne irigina re wallahi sako isa ne be an wori gi bodo a ina so ewugun rabaza to ke enda go dana yi kewe ise go as ko kana re targe kwara Berga mega mega saya tahu kena isyarat kisah usaha kena tiarego kena dikira darbe baru hari kena tikuni kira man kuni kira tigo rosok orang kena tiar dalam tebra begini kau aja kena ada kau dah begini kau aja kena ada kau aja ibu aku orang tigo biar kau rosok aja kena abdul hai share waktu mantas syarat kau Arab begitu ada lagi share tiga irudo ini agen udonya kena rabat ki Sanam genera sakif ok ina taif tu tai nege eme ke dana rabbar ido jame tasiege eme jame taif ki kobdor taif sanati saki musim hakki kesreso rasul alayhi salatu wassalam iliri ebege e mumkin dana hijie gaire rasul alayhi salatu wassalam ber sanat tamaner makagiere ramadan do Maka sana taman ergi lagi, arufut hujat ke kone kagai uberdo, di atau maka lagi. Ramadan do gi lagi, ber Ramadan ar hitu ka bashirin umuran lagi. Halas, one maka badara Islam do umur ulini na amirul hit ni dek, gini oga hitu tar nak kayak gini re, ber maka gi lagi do, karena tisu nu kadar bayi nuru taruh kerja gini. Sana tisu aku tido. Rasul alaihi salatu wassalam iliri ebege ber aslan arawge dana ber aqidan kili nani tadi gu hitu gu shirkidi labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika lak labbaik illa sharikan wahidan huwa lak tamliku huwa ma malak kanari ema tawniya dal labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika lak labbaik إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك ده كي تلبي السيئة لكن كفار قريش كي دانا ناني لبيك اللهم لبيك كي سيئة لبيك لا شريك لك لبيك كي سيئة إلا شريكا واحدا هو لك يروم جه نار من ناني يجري تملكه أما ملك تيغو مار كريغا برغا سكو ماغنور إيري لكن برغا يرويني كي كواي بر كيغا كسنة دانا هجيني كي شريه يلو إرونا إرويا كوليني إرونا إبرتاتو كيني ليري إرونا توني جيه يوري لكن إرو من نا كرا نار من نا كنا تيغو غا برغا سكو ماغنور إيني غا إيغني إرو أوكي جرا إذن هجيو شرك كري تاني أنجي بر يديري tare dan artina guru yaane kaba ordene erna ordene ani ko ina u hijina ni ginini tare die ommu gristine na nane ga maltine nane ga tare ommu ne ina masia deno ire nane merbe hijini u tare to tino ginini ko unere tabar to fini manegi tare unitina guru yaane kaba ordene erna ordene ani tina kaba to fini ginini samba to koni ojor ne gi dogne re ber ulama bu ger kere koni ulama kire berga ngene re halas begi kiye ko buege ber kidi nu ga abuina so tarigu ko re ker korogne re ala se o jagi gir ma ke dana taba kullair be to hin rasul alayhi salatu wasalam iliri shirku bu bu a kaga ka ba gir iligru kera tabar be to finu go ke suana irjune e ga ne hijinong de gogn ebe ga abubakar na june ornes yani oga amir ne dere o hiji sanngena ga rasul allah sallallahu alaihi wasallam abubakar as-siddiq ka anare ara sahabi ga abur hiji nani do hadiga ti makarda bana ne ga kisne o bro na abubakar as-siddiq amir sire kaygin ber kaygin gi kana li sa garder e kana wasli nuru surat baraa surat at-tauba te jagin surat at-tauba ber bismillah arrahman arrahim ga kiryo surat jihad ke surat tauba te jagne gi kere gi awamer gene re hij boror alene na ndra ko ne kidine so rasul alayhi salatu wasalam ali ibn abi talib kana re june bari gui abubakar siddiq kay gi ndara te kay gi ki sura ki ga hafsina june ke gui abubakar do dar skiri ga sokka u dar sokka tokini ne onara bari isti ke ga oga bone quran surat al toba grat ke te kyani ki agare na kayre bari gu e ro san nge istika o me na bone na ga ara sokko alam sokko ko bidor karra sen ne so ko bidor bayan ki tebere hede gini e ya jeri daga yenu iza ga yo heitu ti hasir kyani tebere dunya sokko won jes ne na so ire sokko tai ali ibn abi talib rasul sallallahu alaihi wasallam digo ki kiyega rasul di ko rere abubakar siddiq kana garder ke bari abubakar siddiq akige ali ibn abi talib na amir no ko ri ar mamur no ko ri gen lala e mamur ri gen mana na ya amir ri ya amir ro bari kin ne tige rasul sallallahu alaihi wasallam o ko ri ihe gen ber su ana kay gen a wasle gen ge abubakar siddiq amir al hajj na so bar do go gen ra erkna o hijin ga garde sawne ga tedere gaga talimat ka sokko berdo oga khutba kirna kike ekibe de wogna gna ga er rasul sallallahu alaihi wasallam nek danni dor er rasul wajahigini dor o wajahigina ga khutab ko barbari wo ke sa tokri gina ni ali ibn abi talib bariki di kemano gna ka majal dare kedi ali ibn abi talib go gina awwal aya surat al baraa aya awwal hasan yani te jagne ke garigna kike re te isre imara yo tanuni surat al baraa ge براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم bare ma aya ge gere gini gini ne er istige janne ge o mu'min dong sudo o islam gina ra dara iman ke dioge janne sudo kufur ge ber hejjini gini ne nabi allah ibrahim do er kirne dede gina janne ter bari gina ra ber kaga er shirir yenu dide جنة يا جنة أو مؤمن أو إيمان كده كتواني أو إيمان كده جنة سورة واي إمراءه كعبه أو تبار تاريخ كده أوكي ولا بعوضه بروجا نقاط تفنو نانا بعوضه بعو تبار قاتو فينا برو تبار قاتو فينا ولا بعوضه بروجا أو تاريخ كده أريانجي إمراء كعبه توفيتي مامنوي ويقولون من كان بينه وبين رسول الله عهد فعهد إلى مدته ورسول صلى الله عليه وسلم دو بيدنا أقر كدقني ني أقر أقر دور كرن دور قكتو كان أقر رغو إمراء مشرك وكافر مكا كوله هجنا هج كفر كي آوني سنام دو شرط أقر وطاكني ناسو إما مرحلة جريتي ونا آفقنا سيولي مانيكي مرحلة وي سلام كده تكني علي بن ابي طالب بيجي تانر بيان كرني معنا وغي ومو من دوغني ني جن سولو كي كفر ام بيو باطل ني تواف كو كفار كي وي تريغو بر دنا كده هيجينا توفينا ندوغا اوغنا اوحد كا سكو نقدغنا امراغي اوبر مشركين اراو كي Okey kerana okay, Islam sudah ni ngoh Saudi. Okey kerana Islam sudah ni ni berdo. Islam tu sudah ring kui. Sana tisa lagi lama. Sana taman yang makam karma tagi. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tabuk deh. Tiye entah cerita ya hikmah ni. Thaqif ahli Taif tu kerap bayar ni Islam tu darbe. رسول صلى الله عليه وسلم قبائل عربية قال سقى أربع شهور لو نجيجي نسوا إمرأة أربع شهور أشهر هرم استكى شاورين دايرة وإسلام السودان قال أوليس وإسلام السودان قال عليه بردو توروسي دير كوي نسوا أكبر كوبا وبوك بعدين قبائل إيه قال سقى شاورين دايرة تو أوكي تاره تي أوكي ده إسلام ده تربري حلال يوغي نرى وإسلام دانار جرعا دانار جرعا كو kirgalu ni islam darbe nundlo kala kun ke tigini ni burugu diere ga o mesere ba uga birasere maluka gani masere toere awdan kala nusrita ya kiti ashan oge o kenu ekure gar kirgali maka o kenu kirgale taif o kenu kirgale rum kenu kojola kere te kaso ba kaso ya sako o ka kwari amalu fu tigini ri banao Okay, ufut Madinah Abu Kaga is sanati sagi. Rasul sallallahu alaihi wasallam baya gena Islam de darbe abdona ker. Muarrikhun ogo istira ker benige. Ufut ke miya o ziyara gini o arabo qabail ufut Rasul sallallahu alaihi wasallam ker Madinah ke kwalige. O koni nani Rasul sallallahu alaihi wasallam sanati za kara hejgina ogi am ki amal ufuti ogo wafit ko arabo ki kasale Islam de darbe kasale ga adat akure nasu u berbege kwayale gini ne. Kia kunen daraido naso rasul bora sandu ufut dia sandu kaso ini amatasi ki sanati sahijriya ki medine sok koi yani tajhiz erkerne baro istaqbalenir hayaite min haythu nuttigina wa kasala istaqbalenega o kiregina re o kone yani baro kasala istaqbalegina nuiye baroge o nurai nagore nana ega sokko akedegna rasul sallallahu alaihi wasallam kana oga ka gairu habarat kirona kiye ke teini ga jogna ke baro teini medine karegra jahizegna hotkina aqar biak ke be abdogna re ke baro tei seri adatto una kor itjana kor 20 duka ga ga 50 duka ga 30 duka ga ga ke 30 duki de tei seri ro jahizegna kera darad ya fayne ke o dayfini idaragna re baro dayfini oga dai ke sari non negini bara idara ke uningina re baro ke akiluka tiugu sokko kera rasul sallallahu alaihi wasallam jame go gere sahata istiqbale oga kera kerti shere akramina siara kisara kyara gini ni sokko yani ادي كرناك كيغا مثل اوغد كرناك كيغا كي سكر غابرينه كي توي كي جير غابرينه كي بعد العصر غابرينه كي بعد المغرب غابرينه كي بعد العشاء غابرينه كي بعد صلاه الصبر غابرينه يعني مقابله تتا ادي كرناك كيغا اوغد كرناك كيغا الرسول صلى الله عليه وسلم كا غابرين ساعه الاستقبال غينا باي يا ما الرسول صلى الله عليه وسلم كيغي كان صحابه كل متطوعين وغي بيارغا اوتي من مناكري غاغ يعني شارس باروكي اكل تبري اكلي باروي تيغو سريغا تيغو يارغا ان ناغو تينيغا سكو تكاليف كيري حتى كير رسول صلى الله عليه وسلم اهتمام اكلين دار كيرني اوغي استقبال غرو كير اسلام دو اوغي دربر كاغاي تي يغ نو دينغير تعليم غرو نو تيغنا علمي سيريرو عباده نو تيغنا يعني تاوليرو حتى رسول صلى الله عليه وسلم اوكوني فرغينا را او علماء صحابي كي كونيغا ilim kiriga farrena ra ogar ne ner kurera tikul ni denega ti alemi telenega sura min namenaga soko alemi sanunaga o tuere baro adat igar o tuere kirege o ulama ilim kiriga wazai serege yani o teginige hamsa shar yomnege ar kam surar hafzigine am kam du masail do awre abdan kere rasul alayhi salatu wasalam o ke ubui hitningini ni sokko dihake utadu hitningini ni dia akike kagay ka akremegina dindu derbe ka istakbirina shakhsiyan berdo awna istakbirina biya ka gase kele kobay karaka yunur usu wenar daraye kobay ka yinin tikike abdan en naso ugui en nagure hitningini ni ar juzu ber ilim ga akure tabareya quran ga garegina ye kele ibara go medina ra ke tabaregira nurte du eurege iman ga kire ilim ga kire ob dogna ga berre u ayine ne o da ayine islam wa kire bari akke doga kubwe bari kedan doga kubwe ob dogna ga rasul alayhi salatu wasalam u bu o ga istaqbalene ge daiman masrur bahjan ob dor yani istaqbalene naso nutigina rasul sallallahu alayhi wasalam do o ga istaqbalene ga te kasakko yani ta'sir kirna ke kiyega ufut ke qagaye sokko enaga ke tegina اکرام گا آکے تعلیم گا آکے ارشاد کا آکے رسول گا آکے گابلی نے وہ ہتنی گا سکو فرحان دو ہتنی نے اب ڈاگنے رے عامل وفود سنہ تیس آگے مدینہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گے یعنی میاں و اشیرین و تیمن آگے نے وفود کوئی عدد کھا گیا اوگے اشیرین کے تلاتین کے اشرا کے ستا کے یعنی عدد کمیر کا سن وفتی مانا اور کیا کسکی گرے جابے نور ایرے دیبین آرتی لگو نيه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم نتوك سنونك اكواري طيب من جملة الوفود كه وفد عبد القيس دو وفد ضمام بن ثعلبة وفد نصارى نجران دو رسول صلى الله عليه وسلم نصارى نجران كه نجران كه يمن نصارى كه رسول صلى الله عليه وسلم كتاب كه بينك كولا كي دين اسلام كه كي عبن نربو او بن جزيا كفينو او بن كوي كني او خطاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ورتی دو کوگی گرنو نسو نو تلا جن دلا تکا اوکر تے کوم تاو دگنا را وفد کو نگنا کا جگنی او گو وفد کو نصارا کی کے کاگای گی بیر نصارا او مسلم گو دایس کنا او فقران نی نسو او جابے گنی نی تاری گانی تا گای نر بے جاو گنا تاری گنا را حبرائی نی لیا یعنی تی تاری گنا را حرر رما گا گا تا گا گا تاری دیگا گا حرر نی آئی genere tare kenu genere tare gani o biari dam kira suru soko tare bodo darbe rasul sallallahu alaihi wasallam kira kai u kaga te gindo a en narte isiere gindo ando tare ku bodo darbe re rasul sallallahu alaihi wasallam jamere kisle su hari no ni na gana kasare su berdo be bari kisle ugun berda tare bo kere su hari no ni heja no ni Ove tu yaman dati de ove gina gadele tiskare on bobo nani en oti de on esu tari gino nirbe kei gero na brasandri yabe kei kubere tari adi gai nirbe kei awi halas hitkine a tari udo kuire tari adi ruhban ki dan arkit derbe ibarar deli do derbe kakai ukai do rasul sallallahu alaihi wasallam nakagin do nakagin ubiye uyale do biye bari kei kesei kia be dina risam nirbe ogu na rasul sallallahu alaihi wasallam iliesu teu nura ara islam tiri نو باید در اسلام آی به اینر بلیگی تو نورا آره اسلام تیری نسو اسلام امو گردو تو تیری بطوی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایلی نو تی وچی تی بنا تی ویگر نگی برا اسلام در بلنو سليب عبدي بكي تباتل عبدي برنري لام الخنزير سبيجي قشن سبيجي حرام توبيري سبرنري يرو بورك دي بي بيجي باري باتل تي ويك تي باتل نورتي بناسون برسان تي ويك بغر نكيدا اسلام در بنون رسول صلى الله عليه وسلم قور غانداغني جدال اكولر كرني من جمله التي غاندا بروسيا ديغي او تو ين نبي تو شاتمين غينا نبي تو شاتمين ايرين ارناوين كاين اب دوني ني غينا سو او ما يروبور دونا ينين نبي تو يروبور رنا لاتو نغيري يروبور دورو او ما ينين ني نبي تو ما ينين كاين ني تو اي ما غايكين عبد الله غينرا رسول الله غين كلمه غينرا القاها الى مريم عبد الله رسول الله غينا كيلو اومه غينا رسول الله غينا كيلو يليني نبي توغي شاتمينا ايرين او غينا ربا كيلو قرو غينا وبات وي ايرو غي ابر ايشاغي ايروي با غي اونا كي اونيغيني او غينا ربا كيلو ناكوتي غينا تيغين قران تيغيني ان مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممترين عيسى مثل لو يغير بيجي وابا كده عيسى نه كروبي يبيجي آدم جي ربنا ولا با كده ولا كرا كده اور ايرور دغور خلقين عيسى خلقين عيسى خلقين ر او نغني ناسو ترني او نغني ان مثل عيسى عند الله كمثل آدم عيسى مثل لغربي باكي دو يربي آدم جي باكا كرا كي يقر باو نو نا يغبي كرا و نا يغبي خلقه من تراب عيسى سياري ثم قال له كن فيكون آدم نغني ناس ترني بري حقي شك دي باكو ايما دليل كو ورنا بر عيسى ني كورنا تيني ني ني تو بارتو كي ساو ني ناسو عيسى راغا سيارا كو كورني ema baru kana awno kera ganda seri uganda seri do rasul sallallahu alaihi wasallam iliri to mushkila kero na zum air bari kasa ge hakkaro nur kasa be hakke ge kya ba dua de degni fa in hajuka fa qul ta'ala nadu abana ana wa abnaakum wa nisaana wa nisaakum wa anfusana wa anfusakum thumma nabtahil fa naj'al la'natallahi kya ba ge doay dede rasul liri ega burrika osray katebe oge ko genigre tarro sorge nuga kasro ni rabbana ubari er kasage hakengo degi nur rabbana khada bote jagni bari er nur kasabe hakengo rabbana ega burrika bigir khada bote jagni doa dede gni ali ibn talib to hasan do husain do fatima tane goro ke mara biya ko sori kis kara baro ni كتر نور او نينو نورو ايرو تاتاتري دو اي دي دغه بار ايغي حقينو خداب يروكي بيغي نورتي جاغني بار كنوغي حقينو خداب يروكي بيغي جيرتي جاغني حساغير ايرور ترغاغ دي ناسو قاسروغني نياغو تناغورو مارا بيلا قسري كتر وارد قسري رسول نو سوراي جاو ناسو غورغني ay no siete ben ara su caracter do no sore yaw la la ti saraw rasul bu be hitagni emete saraw na so mariki gade da do se obdo ina so emete islam gater balo se ina so nar tuure te ti garne ge kase na gade da ne gidi islam nar balo nji ze ka fenon halas wa aminnika na ti senega ta ji ze no kire ke woyde ngena rasul sallallahu alaihi wasallam abu ubaida kuwarara yani jaba jizya be korogo ne kuwari o batil bartage mahma kan ngene ga tego am batil ge ber kudo ye ganda ne lakin duar ko ni ngene ona trai ra disro ay me bida bartage na na bina u halal yo na duar tir be ni nakwana ro be sano he bida bartana ar be awne duar dir yo kra dilo duar ko ini hiri ting batilin berga ko dei tudugu o ye kerege koskokiriye ti kamdo adigina ye dala ba nar nader ene so kerege ra sure numeni gi u duar ko inde tege nar be ona kwasa ona nasara na jiran ki rasul sallallahu alaihi wasallam jadere ne halal kida erje dalu dilir sauno quran ti ke gena ge dalu beyinir quran ga iterfi no umine ge duar ki abeter bay u duar ke ra ido dar kiri la te usaiti do nazo nar bari na de dar do antero wala dar wona ge udo hak zari ke gena tayib inshallah eme bade amalu fut tok sendege hajjal tal wada akhir darasi kaso inshallah daras ara kaso.